بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ودي الأصول الثلاثة كتاب تكتات الوج حقيقة هي كتاب بتأمن قبل قابلنا أساسها به من اللات رسالة وتنشبهنم يعني ما استرى لفون نيازة وملكت صنع الساب بتام يلاك أن يكبر عنده هنا مقبي علي مملكة جمرنا مملكة شرعنا نجمع راك في الله معناتنا أهون أو كتابون لما استوى سيأكل صوست مقبي أو تشنع وانا رأس علو بلنال النزي صوست من درد رأي أو تشن أسال لفنال يما جمرا مانن يوم أمان ماوك متبك بات أردت نقروا تشعلوا بمالات دين الممار بدين ومسرات تقست مادرق بميدر سبت شقر دعوة مادرق فزا تقست مادرق النزي أردت وچنت وچنه يتنال بهولتن يوم من درد رأي ناوي مقبي علي صوستنت وچنه يتنساو عندن يا الله يعني ملك تنياهم صلى الله عليه وسلم مكة تل يقدنا والسان مهنون ماسكا متنا برا هولتنيا يشرك هذا قنينتنا كفاتن من ملكتنا سوستنيا ويه من دردر يازو سوستنيا ونتو من درنو لا الله بلو موجدنا لا الله بلو مطلات بدين لا يتمسرت مهون اندال لبت يدين تلاتوچن وداجا درقين مسترين يارقل لنيزن دم ما يكبا الله يميود الله نمرتنيا يميود سوش دمو بعدنيا مسترنا مسترين يارنا وداجا درقين ما يزن دال لبن يميسرد دان برا سوستنيا مقبيع دقمو زاري سننينا وده كتابو قطتان قبالن يه سوستنيا مقبيع يمينقرن من دنو يتفتر نبت علاما من اندهنا كذا الله يززو تعلق ونقرنا يكذكلو تعلق ونقرس من دنه ملون يمين داس باتي هنا المؤلف رحمه الله بمكتل انده لالو اعلم ارشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدوني يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مؤلف رحمه الله هنا بمكتالي سوستن يوم من دردر ياوين مقبع انده بلونه ومجمره اعلم ارشدك الله لطاعته اوك الله لتأزازو يعددهن يعني تأزازون لاي بمثنات تأزازون من مريعون تبكه بتككل بمياز لاي صناتون يعددهن الارشاد هو الاستقامة على طريق الحق بونتنا بحق من قال لاي مثنات كتبلو مقواز مچال علما ولاويل رشد سيبال الله تعالى السن بمتاززنا السن بمملك لاي صناتون قناتون قنات يعني قطتا اندتك اننا بزالاي اندتصنا يادلهنا الى ايه دعاء قدي لب يميكفتنا يالنو اهنم الله سبحانه وتعالى يمره بلو دعاء سيادرك قطر يالو ملكت بكفت لب مقبل اندنشل يميادرقنا حقيقة اساسابنا ونا انقبقابنا ونا ملكتو. يقول المؤلف إيش أن الحنيفية ملة إبراهيم حنيفية كومي بالو يا إبراهيم من قبي هنا حنيفية من جنو حنيفية يا نبي الله إبراهيم من جنو حنيف ودمي لو يتتقع سمسيهن الله سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم حنيف بلوت أرتوه قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا حنيف المالد كت على كونت انتتو شرك انتتو بونت لايك اتقالنا ودونت ياغ عدلة يازن البلة مالتنا نا الله سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم حنيف بنون يتراتو من دنيا راتو الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم سيادا قاتو كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو من المشركين. إبراهيم كو إلى الله تلك مرينة برا لا الله تعزاجي هنا بأقوامه لأننا بأ الله بمجزات لا يكأتي عليها يتكعنا نبريه. وجاء في الحديث نبي صلى الله عليه وسلم بحديث من دالو تزقبال بعثت بالحنيفية السمحة يتكعنا تشونا قرب ونتشوى منقر نيتلاكتنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن اللهم نبياتنا صلى الله عليه وسلم عزوات عليه النقر قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة يتكعنا ونمنقر يا إبراهيم المنقر تكتل تبلو ملك تلالف وتلالف الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام كذاب عليه الملك تستلالفنا له ثم أوحينا إليك كذيان ودانت ملكتنا استلالفنا ليلة الله من بمالة أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. سلازي مؤلف وزقاء الحنيفية تمالت من اندهن سيابرار أبو حمد عبد الوهاب قال مين لك إبراهيم يا نبي الله إبراهيم من قد ناون يا نبي الله إبراهيم من قد سبوية تمرت أبت قلتنا إيان داندو يا من التكتاي يا نبي الله إبراهيم تكتاي نين قلت يهودا ونصارى ومسلمون قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما الله عز وجل يهود على إبراهيم نبي الله إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يهودا ما نبرهم كريستيان ما نبرهم يلي كنس يتكعن من مسلم نبرهم جيل على الله سبحانه وتعالى نقوله يه يا نبي الله إبراهيم من قد من دنو الله يمرته من قد يا نبي الله إبراهيم يتوالك يا نبي أطلت عبات يهونت عليه الصلاة والسلام من دنو سوء أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين اللهم ببتشن ينت لتقزونه حيمانوتون لسو بتشا أطرت أن تعبد الله الله اللي تقزونه وحده بتشاون مخلصا له الدين تازاج النت لسو بتشا أطرت متادر قسيهون الله أنت قزوه الله سيبال بعد تكالي لسو توارد الله تعالى السن تاكبروه الله تودوه الله يعززهم بمتازز يكلكلهم بمكلكل يا الله ليه يواكبروه تنا وديت على منوره انت ازازون مفتص منا مكبر من يبالال عبادة يبالال شريعه بمتابت عينة ملكو الله سبحانه وتعالى مقزاتنا مخلصا له الدين سيبال إخلاص مباله هو التنقية والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل هاي ما نوتهن تازاج النتهن لا الله بيتها طرت أدرق السن بيتها مدزاتنا لنبي سايسد لملائكة سايسد لولي سايسد لأدبارات سايسد لموت وعكالوش سايسد لمعنم سايسد أملكوت لالله بيتها اندهون متازازن ويم اندهون مفصمنا متكبرنا أمنو سيابكو مالتنا يهنو يا نبي الله إبراهيم منقر الله سبحانه وتعالى إنيان يزز المنقر وبذلك أي بهذا الموقف أي بالحنيفية اللهم ببتشينات بمجزات يتكعلنا ومنقر لين منقر مماس ملكتنا أمر الله جميع الناس وخلقهم لها الله يسول جوتن هلو يززونا يفترات شو لزي كبارنا تعلقكم نقرنو كما قال الله تعالى يهين بماس ملكت الله اندي بلون لتناقروا كل عمالتنا ماس رجعهم يهينو من لم يلو أمر الله جميع الناس وخلقهم بها لها الله يسول جوتن يززبتنا يفتربت على ما سلمونو ماس رجع من دنوسو قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس سون من هنا قال انتوتن الفتركم إلا ليعبدوني إلا ليعبدوني مالت من مالتنا شيخ الزياس يبرر الرمان له ومعنى يعبدوني يوحدون يقزوني مالت ببتشينت يملكون مالتنا يهنا وتككلن ياو تفسير الله سبحانه وتعالى إن يان يفتر بتطلقنا تككلن ياو على ما يهبتنا ونا مالتنا الله عز وجل يهنا يعززه يفترن إذن السنبة بالتنينات لنقزونا لنا ملكونا يتوحيد كفل سفي مبرار ابن الرم بعد توقل الله سبحانه وتعالى بسوست عينات ملكو بالتنين يارقو بمملك مقزاتنا الله بسوست عينات ملكو بالتنينات مع رجاقتنا بقيت النتو توحيد الربوبية من لو الله بقيت النتو بالتنين مهون ما مننا مع رجاقت يقدنا كذا السيا ولات جولتها السن دهونه السن دم يقل السن دم يانور سيساين دم يسات السو بيتشان بيتشا يزيه اللو منش يزيه اللو فتعري السو بيتشان دهونه ما منه كذا وجه ليلة أكال الله قلوه ما من كفرنا كهدتنا بزي أكو أملاي ميتقينيو فرعون النبي قوتشنا أتشاو نسأل الله السلامة والنجاة ولتنيا توحيد الألوهية من له الله سبحانه وتعالى بأملكوت بتشان يا مدرقه كن يام يمنتو أملكوت وتشلو لا الله بتشان لا بتشان يفتصم لله الواحد القهار بتشان يات وبن يالو هنو قيتا فسوت إلى الله مع النين ومكان مبركة مهن مفتصم يلبتم سوستنيا توحيد عينة توحيد الأسماء والصفات سيهون الله ملكام سموتشنا يا مارو بحرياتو تشالوت بالنزي من الكامس موتشنا يا مارو بحرياتوتو بتشنينة مارك عقتنا يمي مسلو دليل ودليلات القمة لوت عندما يتشال بما من مالتنا سان ناس مساسلو كفطران بحرياتوتشن سان نفقو ترقمات شون سان ناس عطا بتككل بما من يسون بتشنينة مارك عقتنا الله يفترن بلزي علامان قلي لزي علامان يفترن يتفترن مالت كزي وجي ليلة نقر مسرات يلبنم هيوتاتشن با الله من مرياسر مقوز اللبن يتين يوم هيوتاتشن اركل يا الله من مريات أبكين يسون تزاز أبكين بالزالي كتسات لتبرين مقوز اللبن يمياسر الدان كذا ما لهم إلى وأعظم ما أمر الله به التوحيد الله كالززات شنقروا تحلوا تعلقوا وان منيو توحيدنا توحيد مالتنا مالتنا عجر مبرارة عجر definition عجر أقلالت وهو إيش إفراد الله بالعبادة توحيد مالتنا مالتنا الله بأملكوت منتلنا الله إنيان يعززوا تلك ونقر توحيدنا سنل ببتن ينت اندنا ملكونا يعززة إذا ما هو تعريف التوحيد رجم أقلالت بنورو عجر أقلالت مالتنا ما هو التوحيد كتب له هو إفراد الله بالعبادة الله بأملكوت منتلنا ألك توحيد مالتنا سلازي سون ولا توحيد ان المطارات على البنسبال سوت اللهم بتشان دي عملكو بعملكوت لا كالله وتشي ليلا نكال ان دا يقارو كالله وتشي ليلا ندرسلين ان دايلو كالله وتشي على ليلا كال ان دايلا منو مجن ان دايلو لكبر ان داردو عملكوت يتبالو زرزر نقرو تن ان اعلن بزي اكثر ما يقتل ان شاء الله بزي اصول ثلاثة رسالة لي عملكوتو تنما ناتو مسالي تشاتو سيتكس يا عبادة معنا بمسالي يبلت ابرار لنا مالتنا النزي ودفيت انتقساتو من شو عملكوتو لا الله بتا ما أدرك مالتنا توحيد ترجمين ملكتم ين كذب تشيلينا إنكو كلش لينا مستري اللهم الله سبحانه وتعالى بأملكوت من التل من فلسم وسرع مسرات أشنو كاي كرم ما ملكات شنو كاي كرم ما ننميهم ما ملكات شنو إما يكر كونه أملكوت لما بتا مهون على لبة لا الله سبحانه وتعالى جل في علا وأعظم ما نهى عنه الشرك ككلك لو نجر المتعلق وكلك لو نجر بزون نجر كلك الله جنبار قدمه أدقني أو نتعلق كلك لو نجر بنور من دنا بالله لا يمقارتنا شركنا شرك مالت من دنا أترق جلالته وهو دعوة غيره معه كالله قال ليلا ناكال عبرو متراتنا دعوته ملمن مترات غيره كالله وتعالى ناكال معه كالله قال كالله وتعالى ناكال كالله قال أكل أذق ومترات شركنا لببلو الله أنت توسعنا بتمام لك يومنا وشركنا من قبل الله من قبل ما توصلوا بل إلى عقارك قال لا الله من قبل أملكوت لا إلى عقال عكافل الكزية كفا يونج يبعثنا يتنكر ونجل النعمس إلا من نسأل الله السلامة والنجاة طيب الله كززو كززات وتزازات وتشلو تعلقوا توحيد توحيدنا توحيد ما لدمه الله ببتشينة مملكنا بلنا ككلك لا تشلو قروا تشلو هذا جن يومنا كبار ونقر شركنا بلنا من دنا مصر الجاتشن زنبلون اللي من نقر مؤلف لا نقد على بلنا معرفة العلم سيل معرفة معرفة الله ومعرفة نبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة بلوان لببل بمصر الجايها أسلمنا أنها مالتنا ما مرأة ما وقع عليه بمصر الجانوة إذا المؤلف رحمه الله إيان دان نقول لي مصر الجانوة كالا متى أنك كبروا مالتنا كين وقاعدة سلزي مصر الجانوة انديت إيان دان دون نتم كمصر الجانوة انديت أقرأيتان انديت بكل الله أمر المهر اندي منشل إيا استمر النقرة من قدن فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا والدليل قوله تعالى إلى البمكة التلم لزيهم مصر الجانوة انديهم إلوي الله قال لهم في سورة النساء 36 قد صلى من الله واعبد الله إيه تزازن ولا تشركوا به شيئا كل كلامه نهي أمر ونهي أمر بالعبادة ونهى عن الشرك واعبدوا الله الله تجزو بتشون تجزو من معنى له يولدتني يوم نهي أي أيضا سنايو ولا تشركوا به شيئا بس سليم من نجارات تجارو إذن هولت نجاروش تتمران اللهم ببتني نت مملكة نازونا بس سليم نجارات كل كلون الناقين يلن جل في علاه يهنو تلقو مصر الجنة تلقو جلس نجار مالتنا ይህ እንግዲህ ሶስተኛ መንደርደሪያ ወይም መግቢያ ነው ያለው እንግዲህ እነዚህ እዚህ ላይ ያስረዳው ነገር ምንድነው አላህ ያዘዘን ትልቁ ነገር ምንድነው የከለከለን ነገር ትልቁ አደገኛ ነገር ምንድነው የሚለውን የተፈጠረንበትን እና የታዘዝነው አላማስ ምንድነው የሚለውን በቀላሉ አስረድተውናል ነው የነብዩላህ ኢብራሂም መንገድ እንከተል የነብዩላህ ኢብራሂም መንገድ ደግሞ አላህን በብቻነት መገዛት እንደሆነ ገልጾልናል ከዛ አላህ ያዘዛቸው እና የከለከላቸው ዋና ነገሮች አሉ ካዘዛቸው ሁሉ ታላቁ ተውሂድ ነው ከከለከላቸው ሁሉ ደግሞ ታላቁና አደገኛው በጣም መጥፎ በጣም የከፋ የሆነው ሽርክ ነው ሽርክ አደገኝነቱ በተለያየ አቅጣጫ ማየት ይቻላል ሽርክ ትልቁ ሽርክ የሚባለው አደገኝነቱ ከተለዩት ከሌሎች ወንጀሎች የከፋ የሚያደርገው ሶስት ነገሮች አሉ አንደኛ انه لا يغفر انه لا يغفر ما يمر መሆኑ ነው الله يعني سو يوتوبت قال ادرገ بستقر الله يمرهم ሽርክ ሌላ ወንጀል ግን ከአላ ماشي አስር ነው ይላል ይመረውም ላይ ይመረውም ይችላል كسو زنات كسو فتغاية تيازن نقر قل يشرك قدك يعني استغفار قال أدرقه ودى الله قال تملس في الصمي مرم قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لقبله الله بس لأي ما قارات ما نيانا ما قارات أي مرم كذا ليلة كذا بتات كما قارات بتات جلون قل لا شاوي مرم ليلة هلتن يا يشرك شرك كفونا أدقين يا ميارقه من دنه أنه يحبط جميع الأعمال الله ያጋራ ሰው ስራው ሁሉ እርግፍ ክፍ ይላል የሰራው خير ስራ ከዚህ ቀደም የለፋበት 20 30 50 100 አመት የለፋበት በአንድ ሽርክ አንድ ቀን ያጣዋል سبحان الله እንዳል ነበር ያርግበታል አሲድ እንደመጨመር ነው سبحان الله የነበረውን ሁሉ ያደበላልቅበታል ولا لئن اشركوا لاحبطن لئن الله عز وجل منها ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لا تشاء الله النبي عليه الصلاه والسلام كانت منهم لانت منهم كانت تستفيد ولا نبروت ملكتنيش ملكت استلالفنال من بلا لئن اشركت ليحبطن عملك بقى الله لا يتجرى كونه برغتم سراه ودك يونال ولا تكونن من الخاسرين ككسروا تم تهون الله بالله نبينا عليه الصلاه والسلام ده زكالاتو كذا وجه الله سو من باب اولى ثالثا انه موجب للخلود في النار لمن مات عليه الله يطبق لنا بشرك لا يموت سو جهنم زلال النار ينمي هنا يموتات ادل تسفى يلهم جفاش ليت ونجرتس لي غزيو لي رزمنا لا يطري خلال كغبا انكم يموتات تسفى له بقى الله لا يسيغار شرك يسرى سيسرى يموت اجل منم تسفى له قال الله ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان الزيا مصافط بالبيتوچ هنا يكادوا ان بقى الله لا يغاروت في نار جهنم لتفلو بقى جهنم اسات وسطناچو جهنم يقبل خالدين فيها لزلالة مستوى نواري وتيهون قالوا أولئك هم شر البرية كفتران وتشلوا يكفوا مالت إن السنات متفوش مالت كفوش مالت إن السنات على الله سبحانه وتعالى نبياتنا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود رسول انتقى قواتشو إلى المن أي الذنب أعظم عند الله الله زن ليكفى وانجل من دنه قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك متفق عليه بتشاون فتروه يالا كالسلال إلى عتشا تدرى بأملاك عدرقا ستيزنو كوانجلو تهلو يكفى النابت آمس كيان وانجلالو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فذا مؤلف رحمه الله ودوانو يكتاب ملك تكفى يالفوت من دردروج أتعمسان أنقب قابينا تفعلا هلو مؤلنا ناتشو كل ما سنيناته كما جمع راس كما جرش من متب من نظر يلم حقيقه ثلاثه مؤلفهم الهلال فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها انديه تبلها بتتطيق ان زيها ثلاثه مسارات ايان داندو سو ماوق جديتا يميونهبت ثلاثه مسارات انما ناتشو بله بتتطيق فقل انديه بل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ماوك ميكباو أنني المسلم ماوك ميكباو سوست مسرطوت من دمناتو كتب هذا أنني الله ماوك بارياو جيتاو ماوكو بارياو هايمانوت ماوكو نا نبي ويملك تنياون ماوكو بزيت بوينت وزي اسمه لتنسان التنيا رسالة الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول تبلا يتقررات صوستو مسارتاوي مرهوش يتبالي يا شريعة علم مسارتوش ناتشو النزي يتككل أن يوقتل مسارتوش ناتشو النزي صوستو تشو ما براري اوش يليت ناتشو ستي من دنو مصر الجاوس يميلون بك التعي كفل قطتان الملك كتلن الله سبحانه وتعالى بسمى لو تتكى من يدرقين هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.